أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أولئك يؤمنون. خاسرون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتهم قل إن هدى الله هو الهدى

يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. مسلمة لك وأرنا

إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال لبنيه ما إلها واحدا إلها واحدا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وفخر قراء محافظة القاهرة سفيرها الدائم في جميع أنحاء العالم القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض متعنا بآيات من الذكر الحكيم، متعه الله بالصحة والعافية. فهناك فرق كبير بين القارئ الحافظ والقارئ العالم. القارئ الحافظ يقرأ آيات وأحكام، أما القارئ العالم فيقرأ نور وبيان. استمعنا إليه عبر موجات الإذاعات العالمية، كبرى مخازن الفراش الحديث، قصر من قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء محافظات الجمهورية. دائما وأبدا يأتون بكل جديد، ودائما وأبدا في تطور وازدهار. آل درويش الأكرمين الحاج الجبري درويش وأولاده باسم آل زنكل، وعنهم عم الحاج عادل زنكل والحاج جمال زنكل، معالي المستشار ممدوح زنكل، حاج محمود السيد زنكل، الحاج الزناتي زنكل، كل أقاربهم وأنسابهم، فكلهم أعلام. تشكرون حضراتكم جميعا على تأدية واجب العزاء